السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في الحلقة العاشرة والأخيرة من سلسلة تعلم كما يتعلم الغرب. إيه ده، الحلقة بالعربي؟ آه بالعربي، وكمان الأخيرة يعني بالعربي والأخيرة، وجاي تضايقنا بقى صح؟ بالعكس، أنا جايب لك خبر حلو هيبسطك إن شاء الله. الحلقة دي تعتبر تخرجك. تخرجي من إيه بقى؟ بص، التسع حلقات اللي فاتوا أنت اتفرجت فيما يعادل في الوقت بتاعه فيلمين أجنبي، وكان منهم ثلاث حلقات بدون أي ترجمة. أنت دلوقتي أقدر أقول لك بقيت مؤهل إنك فعلا تبدأ تتعلم كما يتعلم الغرب. ايه ده، ابدا اتعلم كما يتعلم الغرب على اساس ان اللي فات ده كان ايه؟ بلح، معلش، الجزء اللي فات ده كان يدوب الزيت اللي بنحطه بنشغل بيه المحرك، كان تسخين بس، كنت بجيب رجلك بالراحه ناحيه التعلم باللغه الانجليزيه، والحمد لله نجحت اني اقنعك انه مش صعب، والدليل انك ما كنتش مبسوط ان انا اتكلمت عربي في اول الحلقه دي. طيب برضو يعني دي الحلقه الاخيره ولا لا ولا ايه الموضوع؟ ايوه، هي دي الحلقه الاخيره في الكورس ده. هنبدا في كورس جديد اسمه The American Story، طبعا هتلاقيه في قوائم التشغيل وهيكون مترتب زي ده بالظبط. طيب الكورس الجديد ده كام حلقة؟ 10 زي ده؟ لا. 20؟ لا. 30؟ برضه لا. امال كام؟ بص، ما خبيش عليك، انا مقدر جدا ان انتوا كنتوا صبورين في الفترة اللي فاتت دي. كنت برفع كل شهر حلقتين من تعلم كما يتعلم الغرب، وبقية الشهر كنت برفع حلقات في كورسات تانية. طبعا انتوا متخيلين ان انا كنت مشغول بحضر بقية الحلقات بتاعة الكورسات التانية، وده حقيقي، بس برضه كنت مشغول بحضر للكورس الجديد ده The American Story. لحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي أنا انتهيت من تحضير 40 حلقة. بجد؟ آه بجد، في 40 حلقة محتواهم جاهز وواقف على التصوير. فإن شاء الله في الكورس الجديد The American Story مش هتأخر عليكم، هيكون فيه 3 أو 4 حلقات كل شهر، ده لو ما كانش 5. الكورس الجديد The American Story هيكون فيه ستايل جديد من التعليم، ممكن يكون أول مرة تتعلم بيه، وهيكون فيه تفاعلية من ناحية الإجابة والواجب. هيكون فيه إيه؟ تفاعلية، هات وخد. فالموضوع ده هيستلزم انك تكون متابعنا على اي وسيله تواصل اجتماعي انت تختارها، فيسبوك، تويتر، انستجرام، هتلاقي القناه موجوده عليهم الثلاثه. طيب ليه مش على اليوتيوب يعني؟ ما احنا هنا كده كده على اليوتيوب اهو، نعملها هنا ونخلص. الحقيقه لحد ما اليوتيوب يتيح امكانيه ان انت تقدر ترسل صوره في تعليق او انا ارد عليك بصوره، اليوتيوب ليس المنصه النموذجيه لهذا النوع. فانت لو عايز موضوع تفاعليه يبقى هتستلزم منك انك تتابعنا على فيسبوك، تويتر او انستجرام. طيب انت ما عندكش لا فيسبوك ولا تويتر ولا انستجرام، او مش عايز تتابعنا هناك، مش مشكله، الفيديوهات موجوده هنا. الجزء بتاع التفاعليه فقط هو اللي هيكون على منصه تانية، انما كل الفيديوهات موجوده هنا. وبرده هتلاقي رابط الصفحه بتاع The American English على فيسبوك، تويتر، انستجرام، هتلاقيها كلها في الديسكربشن. طيب الكورس الجديد ده بقى The American Story هيكون صعب وكده لانه المرحله التانية، فالمفروض ان هو يكون اصعب شويه. لا بالعكس، ممكن يكون اسهل اصلا يعني. ازاي يا عم، ده المرحلة التانية معروف انها اصعب من الاولى، منطق. لا، المرحلة التانية ممكن تكون اسهل من الاولى، شغلتي انا بقى. يعني اذا هننزل بالمستوى؟ لا، هنرفع بالمستوى. يعني هنرفع بالمستوى ويكون الحلقة اسهل؟ مالكش دعوة، هيكون ان شاء الله سهل، ولكن في نفس الوقت كمية الفايدة اللي فيه اضعاف مضاعفة من حلقات تعلم كما يتعلم الغرب. ممكن اقول لك ان الفيديو الواحد في المرحلة اللي جاية بيساوي في القيمة والمادة اللي فيه 4 لـ5 حلقات من تعلم كما يتعلم الغرب. للدرجة دي؟ للدرجة دي، بس في نفس الوقت سهل. طيب ازاي بس يعني الكلام ده؟ هو كده هتشوف ان شاء الله. هل عمري وعدتك بحاجة وما وفتش؟ اصبر بس يا سيدي، اتحمس بقى وجهز نفسك، وياريت تراجع مراجعة سريعة على حلقات تعلم كما يتعلم الغرب، لان خلاص مش هتحتاجها بعد كده. ولو عايز موضوع تفاعلية ما تنساش تتابعنا على فيسبوك، تويتر او انستجرام، هتلاقي الروابط في الديسكربشن. شكرا للمشاهدة، واشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله مع اول درس من The American Story. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.